أمنوا مكر الله ففعلوا المعاصي في البراري والخلوات وفي الجزائر والبحور هنا وهناك، ما خافوا عذابا ولا سخطا ولا مسخا ولا قذفا، وعين الله لا تنام لا تأخذه سنة ولا نوم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. ان السلف الصالح ما كانوا على فساد لا في البر ولا في البحر ولا في الجو. ركزوا معي فاني في مقارنة حتى نعلم كيف غضب الله علينا وجعلنا امة ممتهنة ذليلة على ظهر المعمورة. سمع معي، ان سلفنا الصالح شيدوا وبنوا وعمروا، انهم اصلحوا البر والبحر بالاستغفار والتهليل والتكبير والركوع والسجود والذكر. كانوا بركة تمشي على الارض، كانوا بركة تسير على ماء البحر. نعم كانوا ذكرى، كان الواحد منهم اذا مشى على ظهر الارض بالليل او بالنهار كان ذكرى. اقترب منه تراه في تسبيح او تهليل او تحميد او ذكر او تكبير او استغفار، اذن منه اكثر تراه في ركوع في سجود في قيام في صيام، اذن منه اكثر تراه في بكاء في خشية من الله جل وعلا. نعم كانوا ذكرا يمشي على الارض. لماذا؟ اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. او ما وقفتم على الحديث الصحيح لما دخل الداخل على ام المؤمنين عائشة الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات وقال لها يا أمة كيف كانت اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس صفي لي خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له يا هذا او ما تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان قرآنا يمشي على الارض، كان قرآنا يمشي على الارض يحل حلاله ويحرم حرامه، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه وجل الباري في علاه. ركز معي، كان قرآنا يمشي على الارض. لذلك كان الرجل من السلف الصالح كان قرآنا يمشي على الارض، يذكر الله في كل حين حتى في كافة الاحوال، في ميدان الجهاد في اشق الميادين وهو يرفع السيف تلو الضربة والضربة تلو الضربة امام الاعداء، امام اليهود، امام الصليبيين، امام الكفرة، امام المشركين، والدماء تسيل كالشلالات لا يغفل عن ذكر الله لحظة. نعم تراه اما مكبرا واما مستغفرا واما طالبا للشهادة من الله جل وعلا. في الراحة تراه على الذكر، في النوم تراه على الذكر، في طعامه تراه على الذكر، في شرابه تراه على الذكر. نعم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ذكر في كافة الأحوال وفي كافة الأوقات. بل استمع، هذا إمام من أئمة السلف، ماذا جرى له؟ كان يجلس مع أصحابه ويطرب لذلك ويقول الله يذكرني الآن، الله يذكرني الآن، فيتعجبون لقوله هذا ثم يقولون له وكيف علمت بذلك؟ يقول ألم يقل الحق جل وعلا فاذكروني أذكركم، ألم يقل الحق جل وعلا في الحديث القدسي وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وأنا أذكره في نفسي الآن وربي يذكرني في نفسه الآن. واخر كان اذا مشى على الارض ذكر الله مستغفرا مسبحة مهللة حامدة مكبرة طوالي الخطوات. لماذا؟ لأنه يعلم تماما أن الأرض التي يمشي عليها ستشهد عليه يوم القيامة لحظة بلحظة ولمحة بلمحة وخطوة بخطوة. أقول هذا للذين يشتالون على ظهر هذه الأرض، أقول هذا للذين يتكبرون على ظهر هذه الأرض، أقول هذا للذين يتتبعون عورات النساء على ظهر هذه الأرض، أقول هذا للذين يجمعون من حلال وحرام وشبهات على ظهر هذه الأرض، أقول هذا للذين يكنزون من الربا على ظهر هذه الأرض، أقول هذا للذين يتعاملون بالرشا على هذه الأرض، أقول هذا للذين يغفلون عن الركوع والسجود للمولى جل وعلا على ظهر هذه الأرض. استمع، كان إذا مشى ذكر الله، وذات يوم نسي أن يذكر الله تبارك وتعالى في طريق، وكان قد مشى طويلا فتذكر ذلك فقال لأعودن إلى الطريق تارة أخرى. قيل له اذكر الله في مكانك، قال لا، بل سأعود وأتأذكر الله في هذا الطريق حتى يشهد علي يوم القيامة. ولذلك قال ابن عطاء رحمه الله: ايما بقعة سجد عليها ابن ادم سجدة او سبح عليها تسبيحة الا وشهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت. نعم، انه يمشي على ارض تفرح به وتستغفر له وتشهد له وتبكي عليه اذا مات. بل هذا امام من ائمة علوم القرآن، كان اماما عابدا زاهدا تقيا ورعا، قالوا عنه الكثير من الصفات. انظروا، ركب مركبا مع الموحدين ذات يوم ونزلوا البحر. اني اتي بالبر وبالبحر في حياة السلف ثم في حياتنا. انظروا، وركبوا البحر فجاءت رياح عاتية، جاءت العواصف من كل صوب وتلاطمت الامواج وارتفعت الامواج يضرب بعضها بعضا، فانكفأت المركب بمن فيها، فانكفأت المركب بمن فيها وتحطمت تحطيما وطارت الواحها. وكان هو في ذكر لله لا يغفل، صاحوا وما صاح، ضجوا وما ضج، صرخوا وما صرخ. وكان الوقت هو وقت الظهر، فلما ارتطمت السفينة وطار به اللوح قال: اللهم ان كنت قابضا اياي فمكني من صلاة الظهر حتى القاك على صلة. انظروا، فكر في ماذا؟ انه ما فكر الا في الصلة التي تربطه بربه جل وعلا، لان المال لم ينفع في هذا الوقت، ولان الاولاد لن ينفعوا في هذا الوقت، ولان الجاه لن ينفع في هذا الوقت، بل ان الدنيا باسرها لن تنفع ولن تلتي في هذا الوقت. بل فعل ربه ان يمكنه من الصلاح. انظروا، طار به اللوح ثم هبط به في الماء فتعلق به فما غرق باذن الله طبعا. انظروا، فلما رفع به على الماء اخذ يصلي بعد اذ نوى بقلبه. انه ما فكر في غرقه، انه ما فكر في موته ابدا، انه ما فكر في الاسماك المتوحشة على الاطلاق، لا، انه ما فكر في الجهد ولا في المشقة، بل امسك باللوح ثم نوى بقلبه ثم صلى ثم حمد الله على ذلك. انظروا، يقول هذا الامام الزاهد العابد: فاخذت الامواج تضرب بعضها بعضا فما شعرت بنفسي عند الغروب الا وقد القاني اللوح على الشاطئ بفضل الله جل وعلا. نجاه الله. لماذا؟ لانه ما افسد على بر ولا على بحر، بل كان ذكرا على البر كان ذكرا في البحر. ايها الاحبة في الله، ان الادلة من تاريخ السلف الصالح عظيمة، بل إنا ذكرنا أنهم مشوا على الماء بتحقيق الرواية. إن الله تبارك وتعالى ذلل لهم الأرض، أي ذلل لهم البر وذلل لهم البحر، لأنهم كانوا نورا يمشي على الأرض. فكروا في تاريخ سلفكم وراجعوا، واقرأوا التاريخ جيدا، وانظروا إلى هؤلاء المصلحين الذين أصلحوا المدينة ومكة والجزيرة، وأصلحوا الأرض وما عليها، وأصلحوا البحر. أما ونحن الآن، انظروا أتيت بهؤلاء، الآن آتي بنا الآن، ظهر الفساد في البر والبحر. انظروا ترون قتلا هنا وقتلا هناك، تسمعون النشرات تلو النشرات بإذن رب البريات، تسمعون الدماء التي تسيل في كفة الأقطار والأمصار، من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل الناس، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، قتلاهم في النار. القاتل في النار، المقتول في النار. انظروا، خراب هنا وخراب هناك، اي ترى خرابا هنا وخرابا هناك، وترى دمارا هنا ودمارا هناك، بل ان الاعظم من ذلك ان ترى حربا على الله وعلى نبيه وعلى دينه. ربا، واحل الله البيع وحرم الربا ايها الاحبه. لذلك فان الله تبارك وتعالى توعد هؤلاء وهدد هؤلاء، ان لم يرجعوا ان لم يتوبوا هددهم بقوله: فاذنوا بحرب من الله ورسوله، فاذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن ذا يطيق حربا اعلنها الله ورسوله. ايها الاحبة في الله، انها حرب جفور لا تبقي ولا تدار. لذلك انتزعت البركات، نزع الله البركة من اجسادهم، نزع الله البركة من صحتهم، نزع الله البركة من اموالهم، نزع الله البركة من اولادهم، نزع الله البركة من حياتهم، فلا يرون سعادة لا بالليل ولا بالنهار. هؤلاء الذين يتعاملون بالربا، انظروا معي، نزع الله السعادة. لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى سلط عليهم الشيطان بهذا الفعل وهذا الاجرام. قال له: وشاركم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. نعم، اجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركم في الاموال والاولاد. عجيب، انظروا، شاركم في الاموال، يدخل عليه دخل عظيم، اتاه مال كثير، لكن لا بركة فيه على الاطلاق. انه ينظر ماذا جمع، انه ينظر ما الذي به قنع، ما يرى بركة على الاطلاق في الاموال، لا يرى البركة فيها. مشاكل هنا، مشاكل هناك، مصائب هنا، مصائب هناك، بل ان الاكثر من ذلك في الاولاد. يبتلي الله تبارك وتعالى اولاده بالفساد، لان كل جسد غذي من الحرام فالنار اولى به. هذا ولد عنده السرطان، وهذا ولد عنده فشل، عنده الكبد في احلك حركاته ولحظاته. نعم، وهذا ولد ابتلي بمرض عجبت فنون الطب في شفائه، وهذا ولد ابتلاه الله تبارك وتعالى بالبلح، وهذا ولد صار مجنونا. والملك في النهاية والحكم في النهاية لملك الملوك ورب الأرباب. أيها الأحبة في الله، فضلا عن ذلك، انظروا إلى هذه المجتمعات، انظروا إلى هذه المجتمعات التي أتحدث عن بعض كياناتها، الرشا هنا وهناك. إذا أراد الواحد أن يقضي أمرا لا بد وأن يدفع رشوة مخنعة، إما على سبيل الهدية، إما على سبيل العين المعطاة، إما على سبيل المال. يا رجل أنجز، يا رجل خلص، يا رجل ما عليك بأس، يا رجل رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. والحديث الصحيح الثاني: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. والحق جل وعلا يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أيها الأحبة في الله. بل إن الأمر أعظم من ذلك. واقف عند هذا الحد الاستراحة، قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم أو كما قال. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد على الإطلاق، بل أدخلت الخمور والمسكرات في بلاد المسلمين، في الفنادق الفارهة والأبراج العالية، ووضعت تحت مسميات ما أنزل الله بها من سلطان، قيل هي المشروبات الروحية. ولذلك أذكركم بقول الله: وما كان ربك نسيا. أورد البخاري رحمه الله، وجاء ذلك في الفتح بطبعة الريان في المجلد التاسع: انظروا باب من يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها، ويسمونها بغير اسمها، شمبانيا، مشروب روحي، مشروب كحولي الى اخره، ويسمونها بغير اسمها. من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من امتي اناس يستحلون الحر والحرير والخمر والمعاسف. بل كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وارضاهما فيما صح موقفا عليه يقول: لا تعودوا شراب الخمور، اي ان مرض الواحد منهم لا تذهب اليه في مرضه. وقال عبد الله بن عمر فيما صح موقفا عليه: لا تزوروهم ولا تعودوهم ولا تجلسوا معهم، لان الخمر ام الخبائث. ايها الاحبة في الله، فضلا عن ان الله تبارك وتعالى لعنها ولعن شاربها ولعن حاملها ولعن المحمولة اليه الى اخر الامور العشرة، بل استمع معي. هذا رجل ذكروه، شاب، هذا الشاب كان من اسرة ثرية، في الصلاة كان من اول المحافظين على الصلاة، في صلاة الجماعة تراه في الصف الأول، إذا أعلنوا عن المساعدات للفقراء والمساكين كان أول من يتصدى، في الزكاة كان من المحافظين، في حج بيت الله حج بيت الله. فعلم الناس حسنا لسريرته وكانوا يثنون عليه. إذا جلس الواحد مع الآخر يقول: جعلك الله مثل فلان، إنه من الصالحين، إنه من المحافظين على الصلاة، إنه من المتصدقين، إنه من الصالحين، ولا يعلمون حاله. كان إذا جب الليل عليه شرب الخمر، انظروا، يأتي بالقارورة والكأس، وكان يشرب الخمر في الليل حتى إذا قام في الصباح لا يظهر عليه أثر ولا يعرف الناس عنه شيئا. عين الله لا تنام، لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة. انظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي فيما يظهر للناس. هذا قول النبي، إعجاز، ركز. وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. انظروا ماذا جرى. دخل يوما كما تحكي أمه الحمام وبيده القارورة والكأس في الليل، وأخذ يسكب ويشرب، وتأخر في الحمام ساعة بعد ساعة حتى كان الفجر قلقوا عليه، طرقوا الباب عليه ما سمعوا جوابا، اعادوا الطرق ثانية وثالثة واخرى ما سمعوا جوابا، فتحوا الباب عليه فوجدوه قد سقط من فوق مجلس الحمام على الارض، وان الترجيع اي القيء قد ملأ المكان، وان برازه قد لوث بدنه، ومات على هذه الشاكلة. نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. سأتم الموضوع بعد الصلاة لأن الأمر طويل وفيه من العبر ما فيه، ولقد أتيت فيه بجديد. أسأل الله أن يشفي الصدور بسبب هذا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم احفظ الكويت ومن فيها، واجعلها سخاء رخاء وسير بلاد المسلمين. اللهم اجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام برحمتك يا رحمن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. فأدخل وأقول، وأيضا من الفساد في البر أكل الحرام، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري في صحيحه: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. بل استمعوا إلى هذا الحديث الذي صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، انظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأناس يوم القيامة. الموضوع قوي قوي وخطير. انظر إلى نفسك في هذه المرآة: يؤتى بأناس يوم القيامة لهم حسنات كأمثال جبال تهامة. الواحد جاي الحسنات اللي عملها مثل جبال تهامة، حسنات زكاة، صلاة، صيام، قيام، صدقات، فعل خيرات، اصلاح بين الناس الى اخره. انظر اهو ماشي بعد كده كامثال جبال تهامح. حتى اذا اتوا ربهم، اي في يوم العرض، ركز معايا، حتى اذا اتوا ربهم جعلها هباء منثورا. واخدين بالكم الكلام؟ مفهوم الكلام؟ جعلها ايه؟ هباء منثورا، ما في ولا حسنة، طارد، طبق خارج. ولا يظلم ربك احدا، طارد. اهو الحسنات كامثال جبال تهامة. حتى اذا عرضوا على ربهم جعلها هباء منثورا. قل يا رسول الله ماذا كانوا يصنعون؟ قال: كانوا يصلون وكانوا يزكون وكانوا يحجون، غير انهم كانوا اذا عرض عليهم شيء او مال من الحرام اخذوه فاحبط الله اعمالهم. قال العلماء: قليل المال او كثيره، لو درهم لو دينار لو من فلس اخذتها وانت تعلم انها لا تحق لك، تذكر يوم القيامة يراك ابوك وتراك امك وتراك زوجك وتراك عمتك وتراك خالتك ويراك اولادك ويراك الاحباب ويراك الاعداء والشامتون. توائف حسناتي شكت معك في الصلاة في الزكاة في العطاء في الخيرات، فجأة ما في شيء، طارق. في ايه؟ انت تعرض عليك يوم كذا قمت واكل الملدة، كانت عندك امانة صغيرة اخذتها، في شيء تحت ايدك ما هو ليس لك اكلته. انظروا، يقول صلى الله عليه وسلم بعد اذا قال يصلون يزكون يحجون حتى لو كانوا اذا ارد عليهم شيء او مال من الحرام اخذوه، قال: وهم في النار على جهنم. لذلك ذكر الامام الذهبي رحمه الله أن إماما من أئمة السلف من العلماء العاملين الصالحين رأى صاحبا له مات في المنام. صاحبه ده كان ايه؟ عالم جبل صالح تقي زاهد، مش مثلنا بيركض على الدنيا، زاهد صالح من التقانتين، صيام صالح، قيام قائم، علم بعين، قرآن حفظه، سنة حافظه، فقه عالم، انظروا، قال رآه في منامه فقال له ماذا صنع الله بك؟ قال صنع بي خيرا إلا. قال وما إلا؟ قال كنت قد استعرت إبرة من جاري. إبرة، إبرة خيط ما لها قيمة عندنا، إبرة خيط. فحذفني الله عن الجنة فأنا أقاطع عليها الآن إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. حسب وبعد عن الجنة، ويذكره ويؤثره على نسيانه أن يردها إلى جاره أو طلب السماح من جاره في إبرة خيط. طب اسمع اللي جديدة أورد الإمام الذهبي في رسالته الصغرى في الكبائر رواية عجيبة، وعدت إلى أصلها في الترجمة فرأيت بعض الزيادات عند الإمام فحذفتها. ماذا جرى؟ رجل من اللي بيلحدوا من اللي بيحط نفسه الخبور او وصلها اكثر من كده، راجل شغلانته ان الايدي دخلوا القبر، كان من الصالحين وشهد له بالستر والثبات، وقالوا كان من الصالحين وكان لا يفشي امرا وكان من المصلين، مش مثل بتاع اليوم دول في معظم بلدانه يلا يا عم خلصونا وحدوه ويوم رامي زي اللي بيرمي الغيث عيش بدع وفعل قلبه ميت مثل الجراح اللي يقطع ما عاد خلاص يتاثر بشيء، مثل اللي بيذبح خلاص ما تأثر. شو اللي جاي؟ دخل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك بن مروان اذكر لي اعظم ما رأيت في القبر. خلي بالك يشيب الشعر من سماع الكلام اللي جاي، اذكر لي اعظم اشياء شفتها في القبر وانت بتلحد الناس. قال والله الذي لا اله الا هو يا امير المؤمنين لا اكذب عليك، انا والاول فهو رجل حملته على يدي ووضعته في لحته ووجهته الى القبلة، بعد ان وضعت الرجل الى القبلة رأيته حول وجهه الى عكس القبلة وكأنه حي، فاستعذت بالله ثم حملته فوجهته الى القبلة فوالله انه قلب نفسه حتى جعل ظهره الى قبلة الله. قال فذهبت الى اهله فسألتهم ماذا كان يصنع؟ قالوا كان مستخفا بالصلاة، يصلي طارة ويترك تارة، وكنا نعظه ولا يتعظ. أما الثاني قال والله يا أمير المؤمنين حملت رجلا بيدي ووضعته في لحده وبعد أن انتهيت من أمره بين أنا أريد أن أخرج إذ رأيت القبر قد اشتعل عليه نارا فخرجت وصرخت وكدت أن أغشى عليه، فذهبت إلى أهله فسألتهم ماذا كان يصنع؟ قالوا كان تاركا للصلاة. انظر إلى الحالة الثالثة، قال أنا والثالث فوالله لا أكذبك أيضا، فهو رجل حملته بيدي ووضعته في قبره ووجهته إلى القبلة فبين أنا أريد أن أخرج إذ رأيت الرجل وكأنه قد دك بأوتاد من يديه ورجليه في الأرض وخرج لسانه من قفاه فأغمي علي وجري، فذهبت إلى أبيه وسألته عن حاله فقال كان يأكل في أعراض الناس وكنا ننصحه كثيرا. ثم قال والذي بعد ذلك لا أكذبك بالله فهو رجل بعد أن وضعته في قبره رأيته قد تحول خنزيرا وقلد بمقاليد من نار فأغشي عليه، فسألت أهله قالوا كان يشرب الخمر. أما والآخر فوالله لا أكذبه، قال يا أمير المؤمنين هو رجل من الصالحين وضعته بيديه ووجهته إلى القبلة فوالله لقد رأيت القبر قد امتلئ نورا وفتح له مد البصر